إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرح في تفسير ما يتأثر أيضا بسورة الخروج، وهي السورة الخامسة والثمانون من القرآن الكريم، وهي سورة مكية وآيها اثنتان وعشرون آية. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يقرأ في الأجزاء الآخرة بالسماء ذات الخروج والسماء والطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. والسماء ذات البروج أي الكواكب والنجوم شبهت بالبروج، وهي السطور لعلوها أو البروج منازل عالية في السماء. قال ابن جرير وهي 12 برجا، فمسير القمر في كل برج منها يومان وثلث، فلا هي 28 منزلا. ثم يستقر لليلتين، او ثم يستقر ليلتين. ومسير الشمس في كل برج منها سفرا. واصل معنى البروج الامر الظاهر من التبرج، ثم صار حقيقه في العرف للقطوط العاريه قصر علي صاحبهم، لانها ظاهره للناظرين، ويقال لمن ارتفع من طول المدينة برج أيضا. فشبه على هذا البرج أو الفلك بطول المدينة وأثبت له البروج. ويقول ابن كثير يقسم تعالى بالسماء ومروجها وهي النجوم العظام، كما تقدم في قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وفيما البروج النجوم، وقال مجاهد البروج التي فيها الحرس، وقال يحيى بن رافع البروج قصور في السماء، وقال المنهال بن عمرو السماء ذات البروج ذات الخلق الحسن. واختار ابن جرير انها منازل الشمس والقمر وهي 12 برجا. والسماء ذات البروج واليوم الموعود اي الذي وعد فيه العباد لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. وشاهد ومشهود، وشاهد ومشهود، شاهد هو كل ما له حس يشهد به، شاهد كل ما له حس يشهد به، ومشهود وهو كل محس يشهد بالحس، فيدخل فيه العوالم المشهودة كلها. وتخصيص بعض المفسرين بعضا مما تناوله لفظهما، لعله لانه الاهم او الاولى او الاعرف والاظهر لقليله العله، والا فالنصب على عمومه حتى يكون الرجال على تخصيصه. هذا اختيار القاسمين، ان يرى وشاهد الشاهد كل ما له حس حتى الضفر يعني يشهد به، والمشهود هو كل ما يرى من تلك العين او ذلك النظر. ومشهود وهو كل محس يشهد بالحس، فيدخل في قوله وشاهد ومشهود العوالم المشهودة كلها. ومن ذلك ما يعني حكاه ابن جرير رحمه الله تعالى يعني قيل إن السائلة هو يوم الجمعة طبعا، وذلك لأنه ما طرعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة كما جاء في الحديث عن النبي. وإذا اليوم يحدث من دخل لا يؤذبها عبد المسلمين يبقى الله عز وجل إلا أعطاه إياه ولا يستعين بها من شر إلا عاد. فشاهد ومشهود، فالشاهد فيه هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة. والحديث ضعيف في هذا. ثم ذكر جملة من هذا الحديث في يعني ما ذكر لنا. وعن ابن عباس قال الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يعني يوم القيامة. وسأل رجل الحسن بن علي عن وسائله ومشهود، قال سألت أحد قبلي؟ قال نعم. سألت ابن عمر بن البني فقال يوم الذبح ويوم الجمعة يوم الذبح يوم النحر ويوم الجمعة، فقال لا ولكن الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا والمشهود يوم الجمعة. ثم قرأ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وقال الضحاك وغيره الشاهد ابن آدم والمشهود يوم القيامة. وعن أشيما الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم والمشهود يوم الجمعة. وعن ابن عباس الشاهد الله والمشهود يوم القيامة. وعن أيضا والشاهد ومشهود قال الشاهد الإنسان والمشهود يوم الجمعة. وعن سعيد بن زيد الشاهد الله قتل وكفى بالله شهيدا والمشهود نحن. والاكثرون على ان الشهيد يوم الجمعه والمشهود يوم عرفه. وان كان كلام التقليد الحقيقه كلام يعني طويل، وهو ان الشاهد هو كل ما له حس يشهد به والمشهود هو كل محس يشهد بالحس، فيدخل فيه العوالم المشهودات كلها. وتخصيص بعض المفسرين بعضا مما يتناوله لفظهما لعله لانه الاهم او الاولى او الاعرف والاظهر لقليله العله، والا فاللفظ على عمومه حتى يكون برهانا على تخصيصه. قتل اصحاب الاخدود اي قتلهم الله واهلكهم وانتقم منهم، يعني على انها جمله خبريه وعلى انها هي جواب القتل. القتل هي والسلام الى الجهود واليوم الموعود وشهيد ومشهود. ما جواب القدم؟ قتل اصحاب الاخدود. قتل اصحاب الاخدود الذين كانوا يعذبون المؤمنين. فقتل اصحاب الاخدود يعني قتلهم الله واهلكهم وانتقم منهم، على ان الجمله خبريات هي جواب القدم او دليل جوابه ان كانت دعائيه، بمعنى أن يكون التخفيض لا تبلغن والسماء ذات البرود واليوم المعود والشهيد ومشهود لا تبلغن كما ابتلي من قبلكم ولا ينتقمن ولا ينتقمن ممن كتبكم كما انتقم من الذين ألقوا المؤمنين في الأخدود. قال الزمخشري إذا هي إما جملة خبرية وإما جملة دعائية. قال الزمخشري وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتقديرهم على أذى أهل مكة وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعليل على الإيمان وإلحاق أنواع الأذى وقدرهم وتماثيل حتى يلتوا بهم ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم، ويعلموا أن كفارهم عند الله بمنزلة أولئك المعذبين المحرقين للنار ملعونون أحقاء بأن يقال فيهم قتلت قريش كما قيل قتل اصحاب الاخدود. والاخدود الحفره في الارض مستطيله. وقوله تعالى النار ذات الوقود من اعراب النار بدل من الاخدود، لان قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود النار بدل من الاخدود. النار ذات الوقود الوقود بالفتح الحمر الجزل الموقد به، لكن بين الوقود بالضم الوقود هو الايه؟ زي الوضوء والوضوء والنجوم والنجوم والطهور والطهور الوقود بالضم هو الايقاد، اما الوقود فهو ما يؤخذ به الحطب نفسه. اذ هم عليها اي على حافاته اخذوا لها قعود اي قاعدون يتكسرون من المحيط يتلذذون بضم المحيط وهم يحترقون. فاذ هم عليها اي على النار او على حافات الاخذون قعود يتكسرون من المؤمنين وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يعني حضور يشاهدون احتراق الاجساد الحيه وما تفعل بها النيران، لا يرقون لهم لغايه قسوه قلوبهم، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله اي وما انكروا منهم، ولا كان لهم ذنب الا الايمان بالله وحده. قال الراغب نقمت من السيف ونقمته الى انكرته ان باللسان وان بالعقوبه ومنه الانتقام. العزيز اي الغالب على اعدائه بالقهر والانتقام، الحميد اي المحمود على انعامه واحسانه. يقول حافظ ابن كثير قوله تعالى كتب اصحاب الاخدود اي نعم اصحاب الاخدود وجمعه اقاتيل وهي التطير في الارض، وهذا خبر عن قوم من الكفار عملوا الى من عنده من المؤمنين بالله عز وجل فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم فأتوا عليهم فحفروا لهم في الأرض أخدودا وأسدوا فيه نارا وأعدوا لها وقودا يسعرونها به، ثم أرادوهم فلم يقبلوا منهم فقذفوهم فيها. ولهذا قال تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود أي يشاهدون بما يفعل بأولئك المؤمنين. وما نقم منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد اي وما كان لهم عندهم ذنب الا ايمانهم بالله العزيز الذي لا يضار من لاذ بيمينه المنيع الحميد في جميع افعاله واقواله وصدره وقدره. وان كان قدر على اعداد هؤلاء هذا الذي وقع بهم بعيد المكانين فهو العزيز الحميد، وإن خفي سبب ذلك على كثير من الناس. ثم قال تبارك وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد. من تمام الصفة أنه المالك لجميع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، الله على كل شيء شهيد أي لا يغيب عنه شيء في جميع السماوات والأرض ولا تخفى عليه خافية. وقال القاسمي اي على كل شيء من افاعيل هؤلاء الفجره اصحاب الاخدود وغيرهم شاهد شهودا لا يخفى عليه منه مثقال ذره وهو مجازيه عليه. وفي توصيفه تعالى بما ذكر من الشعور الحسنى اشعار بمناص ايمانه، فان كونه تعالى قاهرا ومنعما له ذلك الملك الباجر وهو عليم بافعال عبيده مما يوجب ان يخشى من عرف المطالب. وفي الايه نوع من البديع يسمى تشديد المدح بما يسلم الذنب وهو معروف في كتب المعاني الى الشعر مشهور كذلك من هذا الامر تشديد المدح بما يسلم الذنب. ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن قراع من فنون الكذب يعني او كما تم تحدثت فتقول لا عيب فيه الا انه يموت، هل هذا عيب؟ فهذا تاكيد الذنب فيما يلزم الذنب. فالشاعر يقول ايه ولا عيب فيهم غير ان سيوفهم بهن تتوقع ان فيها ايه؟ سيوفهم قصيره سيوفهم الحسن اي شيء فيه ذنب لا تنتجب بالعلم في ذنب العلم تجده نفس الخير ولا عيب فيه غير ان سيوفهم بهن فنون من قراع الكذائب من السيوف من كثره الشك فيها من كثرة ما يقاتلون الأعداء ويقتلون الأعداء ولا عيب فيه غير أن يقتلهم لأن يقتلون من شراع الملك هذا في الظاهر مكة الأمر لكنه مكة فهذا مكة إيه وما نقموا منهم يعني ما أشكوا عليهم شيئا أو نقل نقول مثلا إيه وما نقموا من المتصرفين مثلا إلا أنهم عن ثم انصرفوا قتلوا نصروا لا إلا أنهم يعبرون المكان مثلا فهذا تأكيد للناس يعني يرجعوا الذنب فهذا من نفس هذا الذنب وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العلي الكريم وهذا ليس بذنب بل هذا أعظم ما يبدأ به يعني الإنسان. روى ابن جرير عن ابن عباس في اصحاب الاخدود قاله الناس من بني اسرائيل خطوا اخدودا في الارض ثم اوقدوا فيه نارا ثم اقاموا على ذلك الاخدود رجالا ونساء فعرف عرضوا عليها وهكذا قال ابو الحاج هم من بني اسرائيل اخذوا رجالا ونساء فخطوا لهم اخدودا ثم اوقدوا فيه نارا فاقاموا المؤمنين عليها فقالوا تكفرون او نخلفكم في النار. وقال مجاهد كان الأخدود شقوقا بنجران كانوا عذبون جهنم. وتفصيل علامات كتاب الكنز الكريم أن دعوة المسيح عليه السلام الأولى العارية عن شوائب الإلحاد يعني دعوة الإسلام لما دخلت بلاد اليمن ولا يمن كثير من أهلها كان في مقدمة تلك البلاد بلدة نجران وكان أقام عليها ملك الحبشة أميراً من بلده نصرانياً مثله وكان بها راهب كبير له الكلمة والنافلة النافلة والأمر المضاعف ثم إن اليهود الذين كانوا في تلك البلاد تأمروا على طرح نير السلطة النصرانية إلى اليمن والإيقاع لمن تلقى مغضاً في المسيحية والحقيقة ما نقبل كلمة المسيحية كما قلنا مراراً يعني المسيحية الكلمة غير صحيحة لماذا الأمن المسيحية من زي المصرية والمارسية والفورية مظلم بمعنى يعني بمعنى المنهب يمكن لماذا المؤسسين هل المسيح هو الذي أسس هذه الدعوة؟ ليس كان المسيح ما الإسلام إن الدين عند الله الإسلام فجميع الأنبياء دعوتهم دعوة الإسلام لكن اشتهر دعوة المسيح بأنها إيه؟ النصرانية وفي نصرانية حقا وفي نصرانية مزيفة واضح كثير من المسيحية ما ينبغي التساوي فيها انما هي نصرانية ان تكون فلان نصراني لا تنسبوا الى المسيح المسيح بريء منه واضح كالذين ينسبون الى علي لا هم العلويين هؤلاء اعداء علي وهو انتصار منه فتكون نصرانية اما المسيحية اولا المذهب او الدين لا ينسب الى المسيح وليس هو مؤسسا له وإذا ما هو رسول يبلغ ما أنزل إليه من ربه وهو دين الإسلام. فالشاهد أنه يعني القاسمي أتى من كتب هؤلاء أنها يعني الكتبة معروفة عند النصارى بخبر أراسة ورقته ويرابطونها بعام 24500 من تاريخهم والله تعالى أعلم. وإن كان صحيح قطعا هؤلاء كانوا مسلمين الذين عظموا الجهود كانوا قطعا مسلمين في هذا القرآن الكريم. يقول الحافظ ابن كثير وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم؟ فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل ثابت حين أراد ملكهم تحليل تدمير المخالف فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى أخدود إلى حد الأخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر فيه تحليل المحارم إلى اليوم. وعنوا أنهم كانوا قوما من اليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخذوا لهم من أقاليم وأحرقوهم فيها. وعنوا أنهم كانوا من أهل الحبشة وحيدوهم حبشيين. وعن ابن عباس قتل أصحاب الأخدود أما لذلك الوقود قال ناس من بني إسرائيل خطوا أخدودا في الأرض ثم أوخذوا فيه نارا ثم قاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه. وقيل غير ذلك. هناك طبعا حديث رواه الإمام مسلم والإمام أحمد رحمه الله تعالى بسنده عن صهيب رضي الله عنه. والحديث الحديث يعني لا نستطيع القطع لأنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويوجد الاحتمال أنه قطع حكاها صهيب، لأن صهيب كان روميا وعنده خبر يعني الأحوال أو علم أخبار النصارى، فاحتمل أن يكون من كلام صهيب ويحتمل أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحب، فلما كبر الساحب ساحب يعني صار عدوا، قال الملك: إني قد كبرت فيي وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلم خايف على مستقبل الكفر يدير، فعيد أهل الجيل جديد يحمل نفسه في رسالة. إني قد كبرت فيي وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما يعلمهم سحر، فدفع اليه غلاما فكان يعلمون سحر. وكان بين الساحر وبين الملك راهب في الطريق، فاتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فاعذبه نحوه وكلامه، وكان اذا اتى الساحره ضربه وقال ما حدثك، واذا اتى اهله ضربوه وقالوا ما حدثك الا الخطا، فشكى ذلك الى الله، فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حدثني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل حدثني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة طبيعة عظيمة قد حدثت الناس فلا يستطيعون أن يدوزوا سد الطريق، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: فأخذ حذرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجود الناس، ورماها فقد أهل فرمى الناس، فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليه. فكان الغلام يكرم الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويكفيهم طبعا بإذن الله. وكان جليس للملك تعلم فسمع به فاتاه بهدايا كثيره، فقال: اكفيني ولك ما ها هنا اجمع، فقال: ما انا اكفي احدا انما يكفي الله عز وجل، فان امنت به دعوت الله فكفاك، فامن فدعا الله فكفاك. ثم اتى الملك فجلس منه نحو مكان يجلس، فقال له الملك: يا فلان من رد عليك فطرك؟ فقال: ربي. فقال: انا؟ قال: نعم، ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذب حتى دل على الغلام، فبعث اليه فقال: اي بني بلغ من سحري ان تبرئ الاكمع والابرص وهذه الادواء؟ قال: ما أكفي أنا أحدا إنما يكفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى دل على الراهب، فأذي بالراهب فقال: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنجار في مسرح رأسه حتى وقع في القاع، وقال للأعمال: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار في مسرح رأسه حتى وقع جمحاه إلى الأرض، وقال الغلام: ارجع عن دينك. فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال: إذا بلغتم ذروة فإن رجع عن دينه وإلا فجهدوه يعني احرقوه. وقال: إذا بلغتم ذروة فإن رجع عن دينه وإلا فجهدوه يستوفيه. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفهم بما فيه، فرجف بهم الجبل فاهبوا اجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال: ما فعل اصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قرقور، والقرقور سفينه صغيره، فقال: اذا نجدتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. فنسدوا به البحر فقال الغلام اللهم اكفنيه في البيت فغرقوا المعروف. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل اصحابه؟ فقال كفانيهم الله. ثم قال للملك انك لست بقابلي حتى تفعل ما امرك به، فان انت فعلت ما امرك به فتنتهي والا فانك لن لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال وما هو؟ انظر الى يعني الغباء الطاغيه دائما الذي يعني يرى كل هذه العلامات وهذه الايات ما يفكر ابدا ان فعلا هذه قوه الله. وما الغلام الا ثمن سواء في نساء المرضى او في النجاة من هذه المرضى مثل طريق الوسط يعني هؤلاء الجنود في ذلك ان يكون فيه اعلى الجبل مره وغير البحر مره ثم يرجع اليه على قدميه انظر الى التحدي. فغباء كغباء فرعون كغباء فرعون لما يعني تدفع موسى وقومه داخل الضغط الذي او الجبل الذي حصل في البحر ولا يفكر ان يريد ايه من هذا لا تنظر اهل الحق ام انت لكن يعني جاء القدر عن البطل. قال فقال للملك ثم قال للملك انك لن تلقاه حتى تفعل ما امرك به. وتامل كلمه امرك به صحيح يامر الملك يقول ما امرك به فان انت فعلت ما امرك به قتلتني والا فانك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صحيح واحد تجمع الناس في صحيح واحد ثم تطلبني على جذع وتأكل سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد صوته ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام فوقع السهم في صدره فوضع الغلام يده على بول السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحرق فقد والله نزل بك قد آمن الناس كلهم. فأمر بأقوال السكن فخذت فيها الأقاليم وأضربت فيها النيران وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقسموه فيها. قال فكانوا يتعادون بها ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لها تبعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار فرددت. فقال الطبيب وهو أحد الأطفال الذين نطقوا به السرة لأنه رضيع. فقال الطبيب ابتلي يا أماه فإنك على الحق. وهكذا رواه مسلم في آخر الصحيح إلى هذه. يقول الحافظ ابن كثير وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الحافظ أبو الحجاج المزي فيحتمل أن يكون من كلام الصهيب الأبرومي فإنه كان عنده علم من أحكام النصارى والله تعالى أعلم. وذكر ابن كثير ايضا جمله اخرى من الخطر يعني في الاقوال التي كانت في تفسير هذه يعني الجمله من الايه قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون للمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد. ثم قال تعالى ان الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات اي بلوهم بالاذى ليرجعوا عن دينهم. لان الفتنه من احد معالج الميت من تعليم النار. قال ابو سعود والمراد به ان اصحاب الاخدود خاصه وبالمقتولين المطروحون في الاخدود وان الذين بلوهم في ذلك بالانبياء والتعريف على الاطلاق وهم داخلون في جملتهم دخولا اوليا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني صرفوهم عن دين ربهم وعن طاعته عز وجل ثم لم يتوبوا يعني عن كفرهم وفتنتهم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق أي عذابان منوعان على الكفر وعلى الفتن عذاب على الكفر وعذاب على الفتن أو هما واحد فلهم عذاب جهنم ذنب الكفر ولهم عذاب الحريق لأن الجزاء من جنس العمل كما أحرقوا المؤمنين فلهم هم أيضا عذاب الحريق أو هما واحد كلاهما شيء واحد أو هو من عطف الخاص على العام في المبالغة فيه لأن عذاب جهنم بالزمهرير والإحراق وغيرهما والأظهر أنهما واحد وإنه من عطف التكفير والتوبيخ فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ثم يقول تعالى إن الذين آمنوا يقول الكثير إن الذين فتنوا المؤمنين أي حرقوا ثم لم يتوبوا لم يقلعوا عما فعلوا ويندموا على ما أسلموا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وذلك أن الجزاء من جنس العمل وقال الحسن البصري ويعبر يعني من أروع ما يقول حسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوه إلى الشهوة والمغفرة يعني قتلوا أولياءه ومع ذلك يقول ثم لم يتوبوا فدل عن هذا التوبة تذوقوا ما قبلها كائنا ما كان يقول انظروا إلى هذا الكرم والجود قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها النهار بخلاف ما أعد لأعدائه من المحرر والبخيل ولذلك قال ذلك الفوز الجليل تفسير آخر يعني القاسمي يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني من هؤلاء المذكورين من هؤلاء المذكورين وغيرهم لهم أي فيما تأتي الأخرى جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ثم قال تعالى الكبير أي الثاني الذي لا فوز مثله إن بطش ربك لشديد استئناف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم إيذانا لأن الكفار قوله مصيبة منظورا من مظلوم كما يظهر عنه التعرض لعنوان الربوبية إن بطش ربك مع الإضافة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم والبطش الأخذ بعنف وحيث وفق في الشركة فقد تضاعف وتفاقم إن بطش ربك لشديد وهو بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام كقوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن بطش ربك لشديد فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي إذا كان كما يشاء في مثل لمح البصر أو هو أقرب ولهذا قال إنه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو في كل يوم يبدئ خلقا من نبات وحيوان وغيرهما ثم إذا هلك أعاد الله خلقه مرة أخرى ثم هو يعيد الناس في اليوم الآخر على اللحم الذي يعذبه عز وجل انه هو يوجد ويعيد بلا ممانع ولا منافع وهو الغفور الودود هو الغفور لمن يرجع اليه بالتوبه يغفر ذنب من تاب اليه وقضى على اليه ولو كان الذنب من اي شيء كان الودود اي العظيم اي المحب لمن اطاعه واخلق له وقال ابن عباس وغيره الودود هو الحبيب هو الحبيب ذو العصر اي صاحب العصر المعظم العالي على جميع الخلائق ذو العرض النبيل يعني ان الشيء المؤمن يعني المستخدم يكسر ذو العصر الملك والسلطان او السماء يعني طبعا العصر مخلوق معروف من اعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى ذو العرض اي صاحب العرض المعظم العالي على جميع الخلائق ذو العرض النبيل المجيد فعل. فالمجيد ما ثقة لمن الله سبحانه وتعالى. وهناك ضعف المجيد ولذلك يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والمجيد فيه قراءة الرفع على انه صفة للرب عز وجل والجر على انه صفة للعرض وكلاهما معنى صحيح. يقول المقاطعي المجيد اي العظيم في ذاته وصفته فقرئ بالجر صفة للعرض ومجد علوه وعظمته علوه وعظمته فعال لما يريد اي لا يريد شيئا الا فعله فلا يحول بينه وبين مراده شيء فمتى اراد اهلاك الجاهلين ونصر المخلصين فعل لان له ملك السماوات والارض ولهذا فاثره اتبعت بقوله سبحانه وتعالى هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود فالذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط. فالله تعالى فعال لما يريد يقول كثير اي مهما اراد فعاله لا معقب لحكمه ولا يسال عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعدله كما روينا عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر اليك الطبيب؟ قال نعم. قالوا فماذا قال له؟ قال لي اني فعال لما اريد اني فعال لما اريد. وسبق ان اضر لهذا الامر وهو ان الحياه الانسان يعني يكون خلاص يعني الغرض مرض الموت ونجد الناس كل همها في انه هي يودون المستشفى يحيطون به المستشفى مهمين لراس رايح جاي وبعدين ولا واحد من الاقارب ولا الزوار احيانا يحاول ان يذكره بالموت وينبهه انه على وشك ان يرحل الى الدنيا ينصحه يوصيه يقول له شوف وصيتك مثلا يرغب في عفو الله ومغفره له كل همه للحظه الاخيره وكل خلاص تجديد الميت هو ايه الاجراءات الدنيويه. ففي مثل هذا الحال طبعا لابد من ان ينبه النظر الى مصيبه هذا الشخص الذي تقع به اعظم مصيبه عن اصابته مصيبه في الخمر. يقول والنوم اعظم حادث مما يمر على الجديد فهو يحتاج اذا كنت محبا له في الحقيقه ان تنفعه في هذه اللحظه فهو اشد لحظه ان يقف محبوه الى جانبه فيذكروه بالتوبه ويذكروه بلا اله الا الله. فنجد هذا من هذا كلها في امور التفضيل الاسباب الدنيويه حتى لو ظهر له ملاح انه ايه انه مرض الارض انه على وجه كان تقوى الروح يعني نلبس هذا الامر وهو انظر هنا نفس الثياب لما ذكر هذا الركب وهو في مرض الموت يطمنه يجيب حته الدكتور لابد دايما ان ننظر الطبيب سبب لكن ذكر الحبيب هو الله سبحانه وتعالى لابد ان نرضى من اجل هذه الحضارات ايه؟ برحمه الله يثبت الله الذين امنوا من قول الثاني في الحياه الدنيا وفي الاخره فان نعطي الاشياء ايه؟ مراتبها والاولويات نعطيها مكانها من نعطي السبب للطبيب والدواء والحقن وكذا وكل همهم عايزين يقولوا احنا ما قصرناش ده احنا وديناك احسن من طب لكن ده الادويه من اخر الدنيا واستوردناها من بره وفعلنا كده. طب مين فيكم فكروا انه يقبل على الموت حتى لو لم يكن مرض الموت هو الموت فيه ازاي؟ ان هذه الموت الفكره اما يرسل رجلا رجل ولغز الشيء مثلا مريض المرض لان الغالب لا يتجد الفقهاء بكتب الفقه بيجيبوا كتاب المرض ثم يعقبوا كتاب الموت المرض ثم المرض يجيبوا احكام المرض يعقبها فورا من الموت ان هذه فكره وان هذه مقدمه ان هي المرض فربع انسان مريض مرض مثلا يتصور انه يموت منه ثم يخليه يموت منه او ياتي يعالج من شيء بسيط يحصل اي مشكله في الدنيا او غيره لا يعود الى الدنيا ويغادرها. فانا اقصد يعني اي حال الانسان كان مريضا قد تكون المرض احيانا مقدمه للموت فينبغي ان يبكر. وكفانا بقى نحن المصريين في الغلو في العواطف بطريقه يعني غير عقليه في الغلو في العواطف وعدم اعمال العقل. ياتي الاب يحاول ان يوصي اولاده ويذكرهم بالموت يا اولادي لا نجد افعلوا كذا وكذا حافظوا على الصلاه والحجاب علي حقوق لفلان ادوها جاء الشر من باب يحصل من باب الشر ان البشر على العاديين مستحيلا وهذا الكلام اللي هو لا يصدر منه ناس يعني عقلاء وبعض العواطف التي تغطي حتى تحصل من خارج ربطة سوخ الناس أو يكون عليها وظيفة من سبب عدم الانتباه لهذا الأمر. لا، الإنسان يتعامل مع حقائق. هو حيموت لأنه قال لو بص يفعلوا كذا وكذا هي اللي بقت منه. الأكل مكتوب ولا يتغير. سواء يموت الآن أو بعد ذلك. فلا بد من عدم الغلو في النواحي العنصرية هذه. ويعني لمن ينفع تبني. ولذلك تجد برضه بعض الناس أو الشخص المريض بيجي يصلي في النوم تقول لك تمام لما طول عمره كان بيحط على الصلاة. طول عمره حط على الصلاة ده مريض ما تصحوش ولا تجبروش. شيء هذا عدو في القيادة الطبيعية. ده هو محتاج في القيادة الحرارة. إذا غاب عنكم عليك إلى عجز تماما عن الصلاة والحرارة بس لكن إن كان يمكنه ذلك ولو مع الزمان بقى. جاهل تيمم احيانا او يعني الطلاب هو نائم او مزعجه او مقلب يعني في بدائل كثيره من يسر الله سبحانه وتعالى وسماحه بهذه الشريعه ترعى الله لك لكن لم يفرض عنه الصلاه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فبدات الانسان عقله فبالعكس وفي حاله البعض هذه يمتلئ من يذكره ويطمئن ويشجعه اما الذي يقول رحمه به وتاخذه به رأفة في دين الله زي اللي يضاف صح او لا في الدين غلط التحكم النوم بالكلام الصغيرين بيذكر هذا لكن في الرأفة في دين الله وهي أمر مذموم قال تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أنت أرحم به أم الله الذي أوجب عليه الصلاة فهذا هذه عداوة فإن من تدريب وليكم عدوا لكم تحرمون فرحكم بشكل المعاصي من أجل الباطل الأولاد فالشاهد يعني أن الإنسان لا يقع في أسباب عذاب الشرك وحينما يعينه خاصة في هذه المحاضرات حينما يضعف وحينما تأتي يعني مرض المرض ربما يموت بهذا المرض فهو أحوج إلى من يذكره بالصلاة ويعينه عليها يسنده يشجعه يذكره بهذه الأمور فنفس الشيء حصل أو قريبا منه لما كان مرض في مرض الموت فقالوا النظر اليك الطبيب رغم قال نعم بل في بعض الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انك لست الطبيب انما الله هو الطبيب وانت رقيب فالانتظار بموضوع الطب في الحالات الحرجه هذه برضه لازم ان نسبح بمحل انفسنا ونتوكل على الله سبحانه وتعالى ونعطي الامور حجما نرتبط دائما بالله ونرتبط بالنقص في بالله عز وجل لا تتعلق بالإنسان هذا التعلق كأن المريض الطبيب هو الذي يحيي ويميت لا فقالوا له هل نظر إليك الطبيب قال نعم قالوا كما قال له الدكتور قال لي قال لي قال قال لي إني فعال لما أريد إني فعال لما أريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط هل أتاك حديث الجنود الذين تجندوا على الرسل بآلاهم قال ابن جرير هل أتاك يعني قد أتاك ذلك وعلمت فاصبر لأذى قومك إياك لما نالوك به للمكروه كما صبر الذين تجند هؤلاء الجنود عليهم من رسلهم ولا يثنينك عن تبليغهم رسالتي كما لم يثني الذين ارسلوا الى هؤلاء فان عاقبه من لم يصدقك ويؤمن بك منهم الى عطب وهلاك كالذي كان من هؤلاء الجنود فالجمله كما قال ابن مسعود استئناف مقرر لشده بطشه تعالى بالظلمه العقاب والكثره العلا وكونه فعالا بما يريد وكونه فعالا بما يريد متضمن لنفسيته صلى الله عليه وسلم للإشعار بأنه سيصيب قومه ما أصاب هؤلاء الجنود. فرعون وثمود فرعون وثمود هذا بدل من الجنود لأن المراد بفرعون هو وقومه فرعون وثمود هو فرعون وثمود يعني فرعون الجنود هي أخرى لكن في المعنى التفسير يسمى في ضوء لما فتح حديث الجنود فرعون وثمود يعني إذا لم يكن فرعون وإيه وجنده كما قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا قاتلين واكتفى بذكره عنهم لأنهم أتبعوا فرعون وتموا، والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من التمادي في الكفر والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال. بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد في تكذيب الحق والوحي مع وضوح آياته وظهور بيناته عنادا وبغيا. والإطراف انتقالي للأسد، إطراف من؟ بل الذين كفروا في تكذيب، لأنه في ليس حال فرعون وثمود لأعذر من حال قومه، فإنهم مع علمهم بما حل بهم لم ينزجروا. فلذلك كفروا في تكذيب، اشاره ان في تكذيب كما غرقانين داخل التكذيب، كانوا مبين متمكنون فيه، وفي عليهم في تكذيب اشاره الى تمكنه من انفسهم، وانه في ذاته احاط بهم احاطه الضرب لمضروبه او البحث في الغريب فيه مع ما في تنكره من الدلاله على تعظيمه وتنويره. فالله من ورائهم محيط، قادر عليهم، قادر لا يفوتون ولا يعجزون. فمعنى الله من ورائهم محيط اي محط عليهم اعمالهم، لا يخفى عليهم من شيء، وهو مجازيهم على جميعها، وهم في قبضته وحوزته المحاط اذا احيط به من ورائه، فدس عليه مدك فلا يجد مهربا. وفيه تعبير توضيحي لابد انهم نبذوا الله وراء ظهورهم واقبلوا على الهوى والشهوات لوجوههم لماتهم. بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط، بل هو قران مجيد عظيم شريف، بل هو قران مجيد اي سام شريف لا يماثل في اسلوبه وبدايته، في لوح محفوظ، في لوح محفوظ قرئ بالرفع ثقة لقرآن، بل هو قرآن محفوظ، هو محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح، لأن القرآن فيها ومحفوظ ثقة لقرآن، أو الدرس ثقة لوح، في لوح محفوظ. قال ابن جرير والمعنى على الأول محفوظ من التغيير والتبديل في لوح، وعلى الثانية محفوظ من الزيادة فيه والنقصان منه عما أثبته الله فيه. ومن إضراب عن شدة تكذيبهم و يعني وعدم كشفهم عن التكذيب إلى وصف القرآن بما وجد، للإشارة إلى أنه لا ريب فيه ولا يضره تكذيب هؤلاء، فإنه تعالى تولى حفظه وظهوره أبدا الآبدين. وقوله في لوح المحفوظ يقول ابن كثير هو في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. وقال الحسن البصري إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء على من يشاء من خلقه. الحقيقه بعض العلماء له استنباط يعني في نوع من الاشاره يعني في حفظ القران، يعني كما ان القران حفظ اللوحه عند الله سبحانه وتعالى بالثلاث في اللوح المحفوظ، فكذلك ايضا نحفظ في لوح، يعني من اراد حفظه فليحفظه بالايه؟ باللوح. وكانت هذه الطريقه التقليديه القديمه في الجنتين فيما مضى حفظ القران عن طريق الكتابه في لوح، يعني من شكل الطلاب رقم الدرجات كان يروحوا بلوح، حقيقة احنا نسمع عنه من ما رأيه، لكن يعني لوح هيظهر يعني يظهر زي سبورة كده، كل واحد يبقى له سبورة لوح الجواز الجواز، يعني لوح كل واحد يروح بيه التلميذ ويمشي بيه الكتاب، كنا بنكتب كتاب يعني يمشي بيه على السر، ده منظر جميل قوي، ربنا يعيده يعني هذا المنظر انا رايته في اليوم في حي اسمه بروكلين، الاولاد اليهود لعنهم الله وابائهم وعز لهم وملغى لهم، يخرجون ليوم السبت يعني الجمعه الليل يكون كده في الشوارع حلم، يعني يقول الشوارع يلبسون فيهم الاكل المعروف ويحملون الواح الشهاده، الواحد كبيرة يبقى لها الواحد صلى الله عليه وسلم إلا موجهة هذه الزلمية. كذلك يحفظ أيضا من النوح أن يجمع الإسلام في الحفظ بين القراءة وبين الكتاب. كان الزمت كل يوم يرحيك من الناس. أنا الفكرة بتاع من رواية الأيام الأدراج اللي أعمى البطر والمصيبة لو صاح شيء كان دايما يدخل من الشيوخ في الكتاب ويتكلم على موضوع الوحدة. كان ثابت يعني إيه؟ الحفظ لما يكون بكتابة من جانب القراءة يكون يعني أمكن، وأن هذه الطريقة التي فقد بها القرآن في الأجيال يعني الثمن. يكتفي ليلة هذا الحفظ كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.